وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: في بني يسمع وصاحبه. أي حرف ندى. أي نعم. أي بني يسمع وصايا جمعا حكما خصت بها خير المنن. اطلب العلم ولا تنسى، فما أبعد الخير على أهل الكسل. أبعد الخير على أهل الكسل. واحتفل بالفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. أنا عندي وأحجر النوم قبل هذا البيت، وعلى كل حال ما يؤثر التقديم والتأخير. نعم. وأهجر النوم وأصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بدل. يحقر. نعم. لا تقل قد ذهب الأرباب، كل من سار على الدرب وصل. في ازدياد العلم إرغام العلا، وجمال العلم إصلاح العمل. جمل المنطقة. لا في بيت نسيت، ما قلت واحتفل للفقه في الدين ولا. ما عندكم؟ نعم. صح، انا عندي تقديم وتاخير. صح. نعم. جمل المنطقة في النحو من يحرم الاعراب بالنطق اختبل. انظم الشعر وليس وانظم الشعر. نعم. وانظم، لكن يكسر التقاء السكين. وانظم الشعر. وانظم. نعم. وانظم الشعر ولازم مذهبي، فإطراح الرب في الدنيا أقل. شلون؟ اطراح. في اطراح. فإطراح الرب في اطراح الرفدي. في اطراح الرفدي. كيف؟ على كل حال هي يعني في الطراح، في الطراح الرفدي، وفي نسخة فالطراح الرفدي، في الطراح الرفدي فالدنيا أقل. نعم. وانظم الشعر ولازم مذهبي، في الطراح الرفدي فالدنيا أقل. نعم. في الطراح الرفدي لا تبغي النحل. كذا عندكم؟ إيه، هاي الرفد صحيح العطاء لا بأس، لكن في الدنيا أقل. في بعض النسخ لا تبغي النحل. نعم. على كل حال اقرأها في الدنيا أقل، أو لا تبغي النحل. المعنى واحد كما سيأتي، يعني لا تبغي العطايا والأخذ. نعم. فهو عنوان على الفضل، وما أحسن الشعر إذا لم يبتدى. نعم. ماذا أهم الفضل لم يبقى سوى مقرف أو مقرف من مقرف أو من على الأصل التكلم. بس حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: أي بني يسمع وصايا جمعت. لما فرغ المصنف من الأمور التي حذر منها وذكر بعظمة قدرة الله جل وعلا، وذكر بنهاية الدنيا والموت، أصبح الإنسان بعد هذه الوصايا متهيئا للتحلية، متهيئا للتحلية بالعلم والأدب والنحو والأخلاق إلى آخره. فشرع المصنف بها، وخطابه لولده، خطابه يوصي به ولده، لكنها وصية نافعة لولده ولغيره، ولولده ولغيره. فقال: أي بني. أي حرف ندى، أي حرف ندى، وبني منادى مضاف. أي بني يعني يا بني، لأن الندى يكون يا وأي وأيا، هذه كلها من حروف الندى. أي بني اسمع وصايا جمعت، يعني يا بني، وصغر كلمة بني. التصغير هذا للشفقة والحرص عليه والتدليل له، لأن الإنسان إذا رأى من يخاطبه حريصا عليه مشفقا عليه ينتفع بالوصية ويصغي لها، فهو يقول أي بني، ما قال يا ولد انتبه يا ولد اسمع الوصايا، لا قال أي بني، تلطيف له. ولهذا أنت إذا قلت لولدك يا وليدي أو قلت يا ولدي أيهما ألطف؟ ها إذا قلت يا وليدي، إذا قلت أي بني يا بني ألطف مما لو قلت يا ابني، واضح ولا لا؟ قال أي بني يسمع وصايا جمعت، اسمع، هل مراد السمع بالأذن أو سمع وعي؟ مراد السمع وعي، يعيها ويحفظها. أي بني يسمع وصايا جمعت، وصايا جمع وصية، الوصايا جمع وصية، والوصية هو العهد بالشيء المهم، العهد بالشيء المهم والعناية به وتوثيقه، هذه الوصية. فهو كان يقول أنا أعهد إليك بأمر مهم عظيم، أريد أن توثقه عندك وتهتم به وتعتني به غاية العناية، هذه الوصية. والأصل أن الوصية بعد الموت، هذا الأصل، تنفذ بعد الموت، لكن هو سمى هنا وصية للاهتمام بها والعناية بها. أي بني يسمع وصايا جمعت حكما، حكما جمع حكمة، حكما جمع حكمة، يعني جمعت أخلاق وأداب ومنافع وأشياء كثيرة مما يحصل به الخير الكثير. الحكم يعني أشياء جمعت لك أنواع الخير، أنواع الخير. والأصل أن الحكمة ما هي؟ ها، وضع الشيء في موضع، وضع الشيء في موضع. فهو يقول استمع لهذه الوصايا التي كلها حكم. طيب إذا كان كلها حكم وأخذ بها، فإنه لن يتصرف بشيء إلا سيضعه ها في موضع. ولا تجد الذين يتمسكون بالوصايا، يتمسكون بما علموا، الغالب أن تصرفاتهم لا تخطي، يضعونها في موضعها. فهو إذا تمسك بهذه الحكم الخيرات الكثيرة سيضع الأشياء دائما في مواضعها. ولهذا يقول حكما خصت بها خير الملل، يعني خصت بها هذه الأمة. خير الملل جمع ملة، خير الملل يعني الملة الكثيرة، الملة التي ملة اليهود، ملة النصارى، الملة الأخرى، وملة الإسلام. فخير الملل هي ملة الإسلام. يقول هذه الحكم خصت بها ملة الإسلام، خصت بها ملة هذا الدين العظيم. وهي هذه الملة دين الإسلام لم يخص بالحكم فقط، الحكم حتى الأديان السابقة، لكن هذه الملة دين الإسلام اشتمل على جميع أنواع الحكم وأعلاها وأجلها، وجميع ما فيها من الخيرات اشتملت عليه هذه الأمة. وإن الحكم موجودة حتى في الأمم، في الأمم السابقة. حكما خصت بها خير الملل، أطلب العلم ولا تكسل. أول الوصايا الذي أوصى بها طلب العلم، قال أطلب العلم، هذه أول الوصايا، لأن الإنسان في هذه الحياة يتغذى غذائين، غذاء الجسد وغذاء الروح، غذاء الجسد وغذاء الروح. أنتم معي؟ طيب، غذاء الجسد إذا فقده غاية ما فيه أن يخسر أي شيء، يخسر الحياة، يموت فقط. غذاء البدن إذا فقده الإنسان ها غاية ما فيه أي شيء، أن يخسر الدنيا فقط، يموت. وغذاء الروح إذا فقده خسر الدنيا ها والآخرة، خسر الدنيا والآخرة. وأيهما الذي ينبغي الاعتناء به؟ ها، غذاء الروح قبل غذاء البدن. غذاء البدن بدون غذاء الروح لا خير فيه، لأن الإنسان إذا كان يهتم بغذاء البدن ويترك غذاء الروح فقد انتقل من عالم البشر إلى عالم الحيوانات، إلى عالم البهائم. وإذا اهتم بغذاء الروح انتقل من عالم البشر إلى أن يكون صاحبا لمن؟ للملائكة. إذن أوصاه أولا بالعلم، قال أطلب العلم. ما هو العلم؟ العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه، هذا العلم. العلم أن تدرك الشيء على ما هو عليه. ولهذا إذا إنسان فقه هذه العبارة فهمها صح عرف قيمة العلم. ليس العلم أن تأخذ كتابا تقرأه أو تتعلم لك آية أو آيتين، هذا جزء يسير، لكن العلم أن تدرك كل معلوم على ما هو عليه، تدرك التفسير على ما هو عليه، العقيدة على ما هو عليه، الفقه على ما هو عليه. ولهذا ضد العلم، ما هو ضد العلم؟ الجهل. وإذا أدركت الشيء على ما هو عليه سلمت من الجهل بنوعين، سلمت من الجهل البسيط والجهل المركب، سلمت من الجهل البسيط والجهل المركب. الجهل البسيط أنك لا تعلم، لا تظنون أنهم إذا قالوا الجهل البسيط أنه بسيط يعني سهل، لا، لكن هو بسيط بالنسبة للجهل الثاني الجهل المركب، هو بسيط نعم، لأن الجهل البسيط أنك لا تعلم، هذا الجهل البسيط. الجهل البسيط عدم العلم. ما هو اليوم؟ قال ما أدري. هل اليوم السبت ولا الأحد؟ قال لا أعلم، هذا جهل بسيط. الجهل المركب أن يخبر بخلاف الواقع، بخلاف ما عليه الشيء، هذا يسمى جهل مركب. قيل لك اليوم الأحد، قال اليوم السبت، واضح ولا لا؟ هذا جهل مركب، هذا أشنع من الجهل، من الجهل البسيط أشنع منه. ولهذا سمي عدم العلم سمي جهل بسيط، وإلا هو ما بسيط، هو آفة كارثة الجهل، كيف يعبد الإنسان ربه؟ لكنه بسيط إذا قارنته بالجهل المركب، هو أبسط منه. واضح المبادة؟ فيقول اطلب العلم، يعني اسلم من الجهل البسيط واسلم من الجهل المركب، وحاول تفهم كل علم على ما هو عليه. إذا مرت بك مسائل الصلاة كلها، ها تعلم على ما هي عليه. إذا مرت بك مسائل الحج، مسائل الزكاة، مسائل العقيدة، أي مسألة تحفظها وتفهمها على ما هي عليه، هذا هو العلم. اطلب العلم ولا تكسل، لأن الكسل هو آفة العلم، آفة العلم الكسل. كم من إنسان يحب العلم ويرتاح لأهل العلم ويحب الكتب ويحب المسائل الشرعية، لكنه إذا جلس يقرأ ربع ساعة مل وألقى الكتاب. ومع الأسف يعني بعض من ينتسبون العلم أو بعض الشباب بينهم وبين الكتاب نفرة عظيمة، نفرة فجوة، لا يعرف القراءة بالكتاب، يمل منها لا يتحملها. وسبحان الله لما خرجت الأجهزة الحديثة كم يقرأ، كم يقرأ الشاب سواء طالب علم أو غير طالب، صغير أو كبير، معه الجهاز الساعات الطوال، لو حسب كم يقرأ لوجدها على الأقل الساعات التي لا ينام فيها كلها قراءة، ينام مثلا 4 ساعات 5 ساعات، إذن كم يقرأ؟ 19 ساعة. هذا الواقع. لو كانت هذه في الكتب، كم سينهي كتاب في الشهر؟ كم سينهي كتاب في السنة؟ ما يكمل سنة إلا وقد أنهى جميع الكتب. إذن نحن نعيش خسارة عظيمة، خسارة لو الإنسان يرافق الكتاب مثل ما يرافق التويتر أو الواتساب، كان أصبح عالم زمانه، أصبح إمام. لكن مع الأسف الشديد فهو يقول لا تكسل، لأن الكسل سبب لحرمان العلم. فما أبعد الخير على أهل الكسل، كلمة جامعة يعني الخير بعيد، أبعد ما يكون الخير على الكسالى، لأن الكسلان يسير على طريق الحرمان أبدا. ثم إذا فات الأمر الذي هو يريده بدأ يلوم يتلوم، لو أني يا ليتني فعلت، لو أني فعلت، فهو عاجز، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عاتب القدر، إذا فات الأمر بدأ يتلوم، ما قدر لي كذا، قدر الله ما شاء فعل. فأنا في الحقيقة يعني أوصي نفسي أولا كما قلت لكم في البداية، هذه الأداب هي والله لي قبلكم، نحذر من الكسل، نحذر من الكسل مهما كان، فإن الكسل يحرم في العلم ويحرم حتى في الدنيا، حتى طالب الدنيا والتجارة إذا كان يكسل يحصل على شيء، لكن الكلام على العلم لشرفه. ولهذا تجدون بعض الطلاب في الاختبارات في الكليات في الجامعات يتقن المذكرة من أول ورقة إلى آخرها، هذا أمر أنا جربته وأنتم جربتموه، لأن يذاكر في الاختبار كم ساعة؟ 8 ساعات، وأحيانا يواصل، فتجد ضابط المذكرة ضبط. طيب لو أنه من الغد عاد على المذكرة، ثم بعد الغد عاد عليها مرورا، ثم كل 5 أيام يمر عليها، ماذا سيكون في المستقبل؟ لكن إذا انتهى الاختبار من هذه المادة، مادة الفقه، ألقى المذكرة أو ألقى الكتاب، ولا يمسكه ولا يفتحه إلا بعد شهر أو شهرين، خلاص ما حصل شيء هذا. ولهذا لا تعجب إذا قيل لك، إذا أخذوا مقابلة مع بعض أهل العلم قال لك أنا أقرأ في اليوم 14 ساعة، لا تعجب، هو بشر مثلك، ما في شيء، ما بينك وبينه فرق، لكن هو نفض الكسل، نفض غبار الكسل عنه وأقبل، فوجد مشقة في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم بعد ذلك صار له ديدنة. أضرب مثال في الدروس، بعض الناس ما يتحمل كل ليلة بعد المغرب، يعني في الأسبوع مرة أو مرتين، لكن إذا اعتاد ذلك كل يوم يحضر دروس بعد المغرب، كل يوم أسبوع أسبوعين شهر شهرين، بعد ذلك تجد اليوم الذي ليس فيه درس يوم مظلم في حياته، يوم مظلم لا يعيش سعيد، يعيش في هذا اليوم يعني قد ضاقت به الدنيا، هذا المجرب. لكن الشخص الذي لا يعادي الكسل ولا يحاول يحاربه ويبعد عنه يسيطر على الكسل، ثم بعد ذلك يكون من أضعف الناس. ولهذا يقول أطلب العلم ولا تكسل، أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. ولهذا في أبيات ذكرها عندي الشارح يقول أطلب ولا تضجرا من مطلب، فآفة العلم أن تضجر، ألم تر أن الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر. سبحان الله، الماء لو تأتي ماء قوي على الصخرة تصب المصب ما أثر بالصخرة، ويصب ما بقوة بسرعة، لكن اجعله ينقط نقطة بعدها نقطة على الحجر، نقطة بعد نقطة، روح بعد أسبوع تعال وش مكانه، خرق الحجر. هذا العلم، هذا العلم، اليوم شيئا وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، كما أن المطر يسيل في الأودية من النقط. أطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل، واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. واهجر النوم، اهجر النوم يعني هاجر، هاجر من النوم لليقظة. لكن ما معنى كلام المصنف؟ هل معناه لا تنام أبدا؟ لا لا، ليس هذا مراده، مراده اهجر النوم الذي يحرمك من العلم، يعني النم نوما تأخذ به راحة الجسم وتستعيد به القوة على طلب العلم. ولهذا قد يكون بعضكم جرب أحيان تنام وأنت لا تريد النوم، عندك مسألة تريد أن تبحثها، عندك تحضير درس محاضرة، لكن أتعبك النوم فتذهب تستلقي وأنت في نيتك أن تنشط لتحضر، تجد في هذا النوم سعادة عظيمة، سعادة في ساعة أو ساعتين، فأصبحت تؤجر في نومك كما تؤجر في يقظتك. ولهذا يقول أهجر النوم، يعني لا تكن نواما، لا يكون لذة النوم أحلى عندك من لذة العلم، لا يكون ترك النوم عندك أعظم من ترك العلم. ولهذا بعضنا عفى الله عنه أسعد الأيام عنده يوم الإجازة، مع أن المفروض أي نعم صح، أسعد الأيام عنده يوم الإجازة، ليس بعض الناس، صنفان من الناس أسعد الأيام عندهم يوم الإجازة، صنف يقول أنا سأقرأ اليوم الكتاب الفلاني، عندنا إجازة في الجمعة والسبت سأنهي الكتاب الفلاني أو أقل شيء نصفه فرح ما عنده دوام. والآخر يفرح بالإجازة لأي شيء، يقول الليلة أسمر مع أصحابي وأقاربي وغدا أنام إلى الظهر، خسارة والله، حرمان حرمان، لأن العمر محسوب عليك. اليوم جزء من جسمك، جزء من بدنك، اليوم بعضك، واهجر النوم وحصله حصل العلم، يعني أحصل على الفقه في الدين، أحصل على العلم. وكونه يقول حصله بعد قوله اهجر النوم دل على أن من لم يهجر النوم لا يحصل على العلم، لا يحصل على العلم. الشيخ محمد رحمه الله تعالى ابن عثيمين في آخر حياته يقول، يعني أنا سمعته وأنا جالس أمامه، وجد في بعض المؤلفات خطأ فغضب وتأثر الشيخ، كاد أن يبكي، حتى أنه قال يعني ماذا أقول للناس قرأوا هذا الخطأ عن عالم معروف يقتدى به إلى آخره، فتأثر. فقال يعني أتمنى أن يكون عندي وقت وراجعها، وفعلا بدأ يراجعها. لكن ماذا قال؟ يقول لنا، يقول والله لولا أني أن النوم يأخذني بالقوة ما نمت، يقول ما نام، حتى النوم يأخذني غصب، أطيح وأنا جالس. ليس عمره 40 ولا 30 ولا 20 ولا 50، يعني جاوز 75 سنة ويقول ما أنام إلا يمسك النوم بالقوة. أي بدن يتحمل هذا؟ لكن قوة المؤمن في قلبه. البعض الآن يبحث عن النوم، يقول أنا البارح ما جاني نوم. طيب يا أخي الحمد لله ارتاح ما جاك نوم، أنت حظيظ ما جاك نوم، خذ كتاب اقرأ لك ساعة ساعتين حتى يجيك النوم، ثم انظر مرة ثانية. ولهذا الشيطان إذا رأك تأخذ الكتاب تهتم بالتلخيص، تهتم بالقراءة، جعلك تنام. ولهذا يقول بعض الناس، يقول إذا أردت أن تنام سبح، اذكر الله وانت نايم. ليش؟ يرجيك الشيطان ينومك. على كل حال، الشخص إذا ما جاه نوم يحمد الله جل وعلا، يأخذ القرآن، يأخذ تفسير، يقرأ، يراجع حفظه وإن كان نائما. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل. صدق والله، من يعرف المطلوب يحقر ما يبذل في سبيله. إذا عرفت قيمة العلم تحقر ما تبذل، يعني ما بذلت شيء. لو بذلت عمرك وحياتك وكل ما تملك اعلم أنك ما قدمت شيء. لماذا؟ لأن كل ما تقدمه لا يساوي شيء بالنسبة للعلم. ولهذا ابن القيم ماذا يقول عن الجنة؟ ماذا يقول؟ يقول لو كنت تعلم، لما تكلم عن الجنة وعن حورها، قال لو كنت تعلم من خطبت ومن طلبت جعلت السعي منك لها على الأجفان. يقول لو تعرف من خطبت من الحور كان ما مشيت على رجولك، مشيت على عيونك، على جفنك تمشي. من يمشي على عيونه؟ معلوم أن العيون تتأثر، حصى شوك تنعمي. لكن يقول ابن القيم هذا كله سهل. لماذا؟ لأنك عرفت قيمة المطلوب. إذن تحقر عيونك إذا تلفت، تلف جسمك، كله تحقره، لا قيمة له. لكن الشخص الذي لا يعرف المطلوب ما يساوي عنده شيء. ولهذا فعلا الإنسان عدو ما يجهل. انظر بعض الناس الآن لو قيل له يا أخي، طبعا مثل هذه الأبيات والمنظومة لا بد من الخروج أحيانا والأمثلة. بعض الناس الآن لو قال والله جاه ولده قال لي يا أبتي أنا بكرة عندي انتداب، والانتداب ما شاء الله يعطونا في اليوم 200 ريال، يعني الشهر كم؟ 3000 ريال، هذا بس انتداب. قال ما شاء الله، روح يا وليدي بيتك عندي يا ولادك لا يهمك شيء. جاء واحد ثاني قال يا أبتي والله عندنا دورة في المدينة النبوية مدة شهر حفظ القرآن. قال لا يا ولدي ما له داعي، ما له داعي. لماذا؟ يعني لا يلام هذا الشخص، لأن هذا غاية ما يعرف، هو ما يعرف المطلوب، ما يعرف قيمة العلم، ولا ما يقول لولدك كذا. لكن لما عرف قيمة الدنيا قال له روح. فإذا كنت تعرف المطلوب تحقر ما تبذل فيه، كل ما تبذل لا شيء عندك. ولهذا يقولون أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. إذا كان يجمعك الله جل وعلا مع محمد عليه الصلاة والسلام، إذا كنت من العلم مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مع مالك وأحمد والشافعي أبو حنيفة ابن تيمية ابن القيم ابن باز ابن عثيمين أئمة الهدى، أنت معهم بكرة، أي جوار أحسن من هؤلاء؟ إذن يبذل الإنسان كل ما في وسعه ويرى أنه ما بذل شيء. واهجر النوم وحصله، فمن يعرف المطلوب يحقر ما بذل، يعني يجعل كل ما يبذله حقير، حقير هين لا قيمة له، يبذل وقته يبذل أمواله يبذل نفسه يتعب، يرى هذا حقير هين ليس له، ليس له قيمة. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول. واحتفل للفقه، احتفل يعني اجمع همك وعنايتك وأقبل بوقتك وحياتك لعلم الفقه، علم الفقه، لأن الاحتفال بالشيء الاهتمام الزائد، هذا الاحتفال. احتفل بالفقه يعني اهتم به اهتماما زائدا غير الأمور الأخرى. ولهذا سبق لنا لما تكلم عن ترك النساء وغيره ماذا قال؟ قال واترك الغادة لا تحفل بها، تمسي في عز وترفع وتجل. إذن أنت احتفل بالفقه، ألقي اهتمامك واحتفل للفقه في الدين، أما الدنيا لا تحتفل فيها، الدنيا لا قيمة لها، يعطيك الله جل وعلا ما يعينك، وليس معنى كلام المصنف أنك تترك الدنيا لا، لكن لا تشغلك عن علم الفقه. واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال أو خول، لا تشتغل عن الفقه بمال، لا تلهك الدنيا عن الفقه. أعظم ما يحصل الإنسان في هذه الحياة وأعظم خير وأحسن خير وأسعد خير الفقه في الدين، خير من المال. ولهذا ابن القيم جعل مقارنة بين العلم والمال، جعل مقارنة بين العلم والمال، فذكر مقارنات كثيرة، لكن منها قال العلم ميراث الأنبياء والمال ميراث المتكبرين. ومن الفروق أن العلم يحرسك، يحرسك تقرأ الأذكار وتحفظ السنة تحرسك، والمال تحرسه. ومن الفروق العلم يدخل معك في قبرك، معك في الحياة ومعك في الآخرة، لأن العلم هو العمل، والمال لا، معك في الحياة اترك في الآخرة، بل قد تتضرر منه في الآخرة. العلم ينقص مع، يزيد مع النفقة، كل ما تنفق يزيد علمك، كل ما تعطي الناس وتعلم وتنصح وترشد يزيد علمك تصير عالم. المال كل ما تنفق ها يقل حتى ينتهي. فيقول لا تشتغل عنه بمال أو خول. الخول ما حولك من الخدم والعبيد والحاشية الذين عن يمينك وعن يسارك، هؤلاء كلهم يسمونه خول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم. فيقول لا تشتغل عن العلم بالمال، ولا تشتغل عن العلم بالخدم والحشم، لأن بعض الناس الآن أكبر ما عنده في الحياة أن يكون عنده خادم واقف على رأسه أبدا. يعني أنا يعني يقول أنا فلان ابن علان، إذا كان جالس وعنده خادم واحد يصب القهوة ها واحد يستقبل الضيوف عمال استقدمهم خلاهم عنده خدم، فيصبحوا ما يحرك ساكن أبد، يأمر وينهى، وإذا غاب العامل شو يقول؟ وين راح؟ وين أنت؟ خلك واقف هنا. ومع الأسف بعض الناس يلبس بعد، يأخذ بشته يلبس بشته يعطي بشته وراء ما يجي، إيش ما هذا الكبر يا أخي؟ حتى لو كان عندك خادم أحيانا أنت صب القهوة لخادمك، أنت أعطه، هذا العقل هذا الأدب. يقول لا تشتغل عن العلم بمال ولا بالخدم ومن حولك، لأن من اشتغل بالمال أصبح همه المال ترك العلم، ومن اشتغل بالخدم أصبح همه كيف يكون حوله من حوله من يعظمه من يخدمه أمام الناس وهو لا يعرف شيء من العلم. ولهذا يقول الشاعر وإن كبير القوم، شوف كبير القوم، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. كبير القوم راس شيخ قبيلة ولا كبير ولا غيره، لكن ما عنده علم، إذا التفت عليه المحافل اجتمعوا الناس حوله لا يعرف يتكلم ولا يعرف حديث ولا يعرف آية، صغير ما له قيمة. هذا هو العلم، ولهذا ينبغي الإنسان يكون كبير وهو وحده في المحافل في الحياة مرفوع بالعلم. طبعا إذا كان خالص لوجه الله جل وعلا، لا يتعلمه لأجل أن يرفع، لا، لكن يتعلمه لله فسيرفعه الله جل وعلا، يرفعه وحده، يرفعه في المحافل، يرفعه في أي مكان. ولهذا يعني أبلغ الناس وأجرأ الناس وأشجع الناس وأثبت الناس أهل العلم، لأنه كل ما أراد أن يتكلم بمسألة أخذ الدليل من جواره على طول تكلم به. وهذا سيأتينا إن شاء الله إذا تكلم المصنف عن علم النحو وما يجمل الكلام إلى آخره. على كل حال هذا البيت يقول: واحتفل للفقه في الدين ولا تشتغل عنه بمال وخول. صلى الله وسلم على نبينا محمد.